بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه، وأزهق الباطل فنحاه، وخلق الإنسان فسواه، وشق سمعه وبصره ثم هداه، وأنزل إليه القرآن فرتله وتلاه، وفرض الحجاب على النساء فهو لهن فوق النجاة. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر أولا للمتأخرين، إن شاء الله الحصة تبدأ بعد كده 6:30 نظرا إلى المغرب وقت الأرجع، حتى يعني يكون هناك فرصة إن شاء الله تعالى للمحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع بداية الجزء الثاني في المرحلة الثانية، هذه المحاضرة الرابعة عشر، المحاضرة الرابعة عشر، وهو باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة. يقول صاحب المد: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. تجب أي الصلوات الخمس على الرجال الأحرار القادرين. هذا الباب باب هام، وهو باب صلاة الجماعة، وكما يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: كل ناظر لا يحسن منه أن ينظر إلا مريدا للتحقيق وطلب الحق. كل ناظر في مسألة من مسائل الدين ينبغي منه أن ينظر مريدا للحق وطلب التحقيق. وإذا كانت هذه المسألة التي نحن فيها، أعني فريضة الجماعة وعدمها، مما يعم به البلوى، فلا غنى عن توفية المقام حقه. هكذا يقول الصنعاني في هذه المسألة الهامة، وهي صلاة الجماعة. يقول أو حكم صلاة الجماعة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات، لا خلاف أنها من شعائر الإسلام، وأنها من أعظم العبادات وأجل القربات. ومن فضل تركها عليها على إقامتها جماعة إثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات، أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أي المقابر أو المساجد التي بنيت على القبور، أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد، فقد انخلع من رفقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. يقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا مشاق لإجماع المسلمين، وأن إقامة هذه الصلاة في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات، هذا لا خلاف فيه. لكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها واجبة على الأعيان، هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وأيضا عن غيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيره، أن صلاة الجماعة واجبة على كل مكلف، واجبة وجوبا عينيا على كل مكلف. وهؤلاء الذين أوجبوها على التعيين اختلفوا فيما إذا صلى المكلف منفردا لغير عذر. إذا صلى المنفرد إذا صلى المكلف منفردا لغير عذر أي ترك الجماعة من غير عذر، هل تصح صلاته أم لا؟ على قولين، منهم من قال أن صلاته صحيحة مع الإثم، ومنهم من قال أن صلاته باطلة وجعل الجماعة شرطا لصحة الصلاة. أما الآخرون قالوا أن الصلاة صحيحة مع الإثم وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فالجماعة للصلاة واجبة للصلاة لا واجبة في الصلاة، هناك فرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة. الواجب في الصلاة إن ترك عمدا بطل في الصلاة كتشهد الأوسط وكتكبيرات الانتقال على المذهب وكذلك تسبيح الركوع والسجود، هذا واجب على المذهب، فمن ترك هذا عامدا بطلت صلاته لأنه واجب في الصلاة. وهناك فرق بين ما يجب في الصلاة ويجب للصلاة، ما وجب في الصلاة فإنه لاصق بها يتأثر به الصلاة فتبطل بتركه عمد، أما الواجب للصلاة فالأمر يختلف فيه، والصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإثم وأن الصلاة وأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. هناك فرق بين الواجب والشرط، قلنا أنه فرق بين الواجب وبين الشرط. الشرط لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، الشرط هذا لا بد من تحقيقه، الشرط لا بد من ايه؟ من تحقيقه، لكن هذا الشرط يسقط مع الايه؟ مع العذر كاستقبال القبلة، تسقط مع العذر كالطهارة من النجاسة والحدث، كل ذلك يسقط مع الايه؟ يسقط مع الأعضاء، هذا بالنسبة للايه؟ بالنسبة للشروط. والشرط يكون قبل الصلاة ويستمر فيها إلى آخره، الشرط يكون قبلها ويستمر فيها إلى إيه؟ ويستمر فيها إلى آخرها، يستمر فيها إلى آخره. من هذا اللحظ نجد أن ما يجب للصلاة أن الجماعة وهي أنها تجب للصلاة أنه يبتدئ بها مع بداية الإيه؟ مع بداية الصلاة لا قبل الصلاة، فتخالف الشرط من هذه الحيثية وتتفق معه أنه ينبغي أن يستمر في الجماعة إلى أن تنتهي، أن يستمر في الجماعة إلى إيه؟ إلى أن تنتهي. ففي خلاف بين ما يجب للصلاة والشرط، أن الشرط يكون قبلها لكن هذا يكون مقارنا له. طيب، القول الأول كما ذكرنا من الأقوال الثلاثة أن الجماعة واجبة على الأعيان، القول الثاني أنها فرض على الكفاية، أن الجماعة فرض على الكفاية، صلاة الجماعة فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي وهو قول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب الإمام أحمد. القول الثالث أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، هذا معروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر أيضا الرواية عن الإمام أحمد. لكن كما ذكرنا أن هذا القول الثالث وهو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك أنه سنة مؤكدة، لكن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الحنفية والمالكية يقولون في صلاة الجماعة أنها سنة مؤكدة، لكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة، عند الحنفية والمالكية يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها، يصححون الصلاة بدونها. فالخلاف بينهم وبين من قال أنها واجبة، إنها واجبة لا شرط، خلاف اللفظ، لأن الذين قالوا أنها واجبة قالوا أنها تصح مع الإثم، الذين قالوا أنها سنة واجب مؤكدة قالوا تصح مع الإثم. فالخلاف المعنى عند الاثنين واحد. وأيضا في مختصر المزني قال الشافعي: وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر، لا أرخص في تركها إلا من عذر. هذا ذكره الصنعاني في حاشيته على عمدة الأحكام. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذين نفوا الوجوب قالوا أن صلاة الجماعة ليست واجبة، ما دليلهم؟ احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده، قال صلوات الله وسلامه عليه: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، سبع وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة. وهل هناك خلاف بين قوله صلوات الله وسلامه عليه صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة؟ لا تعارض بين الايه، بين الحديثين. فمن العلماء من قال ان صلاة الجماعة يختلف حالها بين ان تكون جماعة في بيت وبين ان تكون جماعة في مسجد، فان كانت جماعة قليلة او مسجد قليل كانت بخمس وعشرين درجة، كانت في مسجد كبير تكون بسبع وعشرين درجة. لكن التحقيق ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معنى كلامه أن صلاة الجماعة نفسها لها فضل 26 درجة على صلاة الفرد، فإذا صلى الفرد في جماعة كان له 27 درجة، 26 للجماعة وواحدة للمنفرد. وإذا قلنا الفرق بين الجماعة وبين الفرد فرحنا 26 من الواحد أو الواحد من 26، يكون الايه الفضل كم؟ 25 درجة. فقال هذا للجمع وهذا للايه وهذا للفرق أو للتفاضل بينهما، فلا تعارض. وعلى كل كما يقول الشيخ: الذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده، قالوا ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد. ليه؟ ولم يكن لأنه لا يكون هناك تفضيل، لا يكون هناك، قال هذه أفضل من هذه، لابد أن يكون في هذه فضل، طالما أن فيها فضل لابد أن تكون إيه واقعة صحيحة ومجزية. فاستدلوا بذلك أنها لو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفضيل. وحملوا ما جاءهم من هم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث بالتحريق على من ترك الجمعة، قال هم بتحريق بيوت قوم لم يشهدوا الجماعة يقصد الجمعة، وهذا القول ضعيف كما سيأتي. وأيضا أو على المنافقين الذين تركوا صلاة الجماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرق عليهم بيوتهم لنفاقهم لا لأنهم لم يشهدوا الجماعة، وهذا القول ضعيف أيضا. طيب، لا قول الذين لم يوجبوا الجماعة، لكن الذين أوجبوا الجماعة احتجوا بالكتاب وبالسنة وبالآثار عن السلف. أما الكتاب قول الله تعالى الذي ذكره الشيخ هنا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هنا يعني هذه الآية فيها دليلان. الدليل الأول أن الله عز وجل أمرهم بصلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف، في حال الخوف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقل اللام هنا للأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فكأنه يجب عليهم أن يصلوا معك جماعة في حال الخوف، فيكون بطريق الأولى تجد الجماعة في حال الأمر. هذا من باب الايه؟ من باب الاول. الدليل الثاني انه تبارك وتعالى شرع صلاة الخوف وسوغ فيها ما لا يسوغ لغير عذر كاستدبار القبلة، يجوز ان يصلوا مستدبرين القبلة اذا كان العدو في عكس اتجاه القبلة، وكذلك اجاز العمل كثير يحملون اسلحتهم وطائفة تتحرك إلى وجاهة العدو وطائفة تصلي ثم تأتي هذه وتذهب هذه على خلاف صلاة الإيه؟ أنواع صلاة الخوف، أعمال كثيرة أيضا، بل يحملون السلاح الثقيل والخفيف الطاهر والنجس والمتلوث بالدماء، وكل ذلك جائز للضرورة الواقعة في حال الحرب، مع أن ذلك لا يجوز لغير عذر بالاتفاق. وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور غير جائزة، ومع هذا طائفة تفارق وطائفة إيه؟ وطائفة تأتي. وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر صف بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامه، كل هذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر. فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة فقط كما يقول البعض لكان قد التزم العبد فعل محظور مبطل للصلاة، اللي هي هذه الأفعال الكثيرة وحمل السلاح وغيرها واستدبار القبلة، وترك المتابعة الواجبة أيضا في الصلاة لأجل فعل مستحب هو الجماعة، فمع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة، فعلم من ذلك أنه إذ لم تشرع لهم الصلاة ورادة في هذا الموطن مع أنها تكون أتم وأكمل، علم من ذلك أن صلاة الجماعة واجب. إذا في الآية دليلان على وجوب صلاة الإيه؟ على وجوب صلاة الجماعة. وأيضا دليل آخر من الكتاب قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا الأمر أن نركع مع الراكعين، والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك، ويراد به المقارنة بالفعل، يعني معنى ذلك أن تصلي مع القوم جماعة، اركعوا مع الراكعين أي تركع في حال ما هم يركعون، تقارن بفعلك فعلهم، وليس كقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا مع اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فلم يقل هذه كونوا مع الصائمين كونوا مع المصلين، هذه في السياق زيادة اختصاص، هو أنه تبارك وتعالى أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ففي هذا السياق اختصاص للركوع بذلك، وذلك يدل على أن المقارنة بالفعل مرادة، وهي صلاة الإيه؟ وهي صلاة الجماعة. ولما خص الركوع دون غيره؟ لما لم يقل واقنتوا مع القانتين، أو لم يقل واسجدوا مع الساجدين؟ لأن الركوع تدرك به الركعة، لأن الركوع تدرك به ليه؟ تدرك به الركعة وتدرك به الجماعة، فمن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة وقد أدرك الجماعة، فلذلك خص الركوع دون إيه؟ دون غيره، لأن به تدرك الإيه؟ من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. طيب، إذا أيضا هذه الآية دليل على وجوب صلاة الإيه؟ على وجوب صلاة الجماعة. طيب، أيضا الأدلة من السنة، الأحاديث في السنة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة كثيرة جدا، منها حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث مذكورا هنا، و أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا ولو زحفا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يحرق بيوت هؤلاء القوم الذين لم يشهدوا الجماعة بالنار. فدل هذا على أنهم يجب عليهم أن يحضروا صلاة الإيه؟ الجماعة. هذا مما لا شك وعيد شديد، وعيد شديد بالإيه؟ بالعذاب بالنار. ولما لم يفعل أن يسلم في زيادة السنن أن بها النساء والذرية، فمن يعود ذلك؟ لكن هذه الزيادة ضعيفة. والصحيح كما يقول العثيمين أنه امتنع عن تعذيبهم بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار جل وعلا. المهم أن هذا الحديث فيه وعيد شديد، ولا يكون ذلك إلا لترك واجب، سيدل هذا على أن الجماعة إيه؟ على أن الجماعة واجب. طيب، ومن حمل هذا الحديث على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله، لأن الحديث فيه قوم ها لا يشهدون صلاة الفجر وصلاة الايه العشاء. إذا نص الحديث على أن هؤلاء تركوا صلاة الفجر وصلاة الايه العشاء، فدل على أن من ترك صلاة الجماعة ها يصنع به ذلك. فمن خص ذلك بصلاة الجمعة فقوله ضعيف، مخالف لظاهر الايه مخالف لظاهر النص. طيب، وأما من حمل العقوبة على النساء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحقيق بيوت هؤلاء لا من أجل تركهم للجماعة، ولكن من أجل نفاقهم، أجل أنهم إيه منافقون. هذا أيضا قول ضعيف لأوجه كما يقول شيخ الإسلام. من هذه الأوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة، وإنما يعاقبهم على ما يظهر منه من ترك واجب أو فعل محرم. يعني صلى الله عليه وسلم ما كان يترك المنافقين، إذا فعل مخالفة شرعية ظاهرة يحاسبهم كما يحاسب غيره، لكن يتركهم في الأمور الباطنة الخفية، ولا تعرفنهم في لحن القول ها ويبطنون ما لا يظهرون، والله عز وجل أعلمه بذلك، ولا يحاسبهم على بواطنهم، ولا يحاسبهم على بواطنهم، لكن ما يظهر منهم يعاقبهم عليه. فإن ترك واجب يعاقب، وإن فعل محرم إيه يعاقب. فلولا أن المنافقين تركوا واجبا لما حرقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحرقهم على أمر إيه على أمر بر. هذا وجه للذين قصوا أن ذلك للمنافقين. الوجه الثاني أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة لا يشهدون صلاة الإيه الجماعة، فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره الشاعر أنه لما سيحرق عليهم بيوتهم لا يشهدون صلاة الجماعة، لا يشهدون صلاة العشاء وصلاة الفجر أو صلاة الجماعة، فيجب ربط الحكم بالإيه بالسبب. السبب إيه؟ أنه يحرق عليهم بيوت أنهم لم يشهدوا صلاة الجماعة، فيبقى صلاة الجماعة واجب. الوجه الثالث أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا من أدلة وجوب الجماعة في حديث اليوم المكتوب، حيث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فلم يأذن له. ومعلوم أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل مؤمن من خيار المؤمنين، أثنى عليه القرآن عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في صلاة الجماعة مع أنه مؤمن من خيار المؤمنين، فعلم أن الترك أو أن التحريق ليس من أجل النفاق، لكنه من أجل ترك الجماعة، وإلا لو كان من أجل النفاق لأجاز لابن أم مكتوم أن يصلي في بيته ويقول ولكن صلي مع أخ، ولكن صلي مع إيه أو صلي منفرد. لكن لما منع ابن أم مكتوم من أن يصلي وحده علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب لتحقيق بيوت هؤلاء إلا لأنهم تركوا ليه؟ تركوا الجماعة لا لأجل النفاق. الوجه الرابع. نعم. لأنهم أثقل الصلاة المنافقين لا يدل على وجوب الجماعة في الفجر والصبح فقط، لكن يدل على آكلية هاتين الصلاتين وما قال أحد من أهل العلم أن صلاة الفجر وصلاة العشاء واجبة وباقي الصلوات غير واجبة، والصلاة الخمس واجبة. ما بين إيه؟ اللي هو هو بيرد عليهم، بيرد عليهم من أكثر من وجه أنهم خصوا العقاب لأجل النفاق. الوجه الأول أنه قال أن النفاق لا يعاقب عليه لأنه أمر ظاهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعاقب إلا على أمر ظاهر. ومن ذلك أيضا أن ابن أم مكتوم من المعلوم أنه من خير المؤمنين، ولم يرخص له ترك الجماعة، ولم يرخص له ترك الإيه؟ الجماعة. فإن كان ترك الجماعة جائز مع عدم النفاق لا أجاز لابن أم مكتوم ذلك. هذا هو الوجه الثاني أو الوجه الثاني. الوجه الرابع أن ذلك حجة على وجوبها أيضا، أن ذلك حجة على وجوبها أيضا. هذا الإيه؟ هذا كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الأولى. وأن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سننه، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يتكئ على الرجلين حتى يقام في أصل. فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين، استقرار وجوب الجماعة عند المؤمنين. ولم يعلموا ذلك مما لا شك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانت عندهم صلاة الجماعة مستحبة فقيام الليل والتطوعات التي يعني مع الفرائض وكصلاة الضحى ونحو ذلك كان منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل ذلك، ومع إيمانه منهم من يفعل ذلك ومنهم من لم يفعله مع إيه؟ مع إيمان، لأن هذه الأمور مستحبة وليست واجبة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال: أفلح إن صبر. ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجبا على الأعيان، أما الأمور التي يسع المرء أن يفعلها وأن يتركها فلا يعد التارك منافق، لكن التارك للواجب على الأعيان يعد إيه؟ يعد منافق. فمعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق ها كان واجبا على الأعيان، كخروجهم إلى غزوة تبوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين جميعا أن يخرجوا ولم يأذن لأحد في التخلف إلا من ذكر الله تبارك وتعالى عذرا فأذن له لأجل العذر، والذين تخلفوا لغير عذر مع الإيمان عوقبوا، هجرهم الإسلام عوقبوا بالهجرة حتى تاب الله تعالى عليهم. فإن قيل طيب إذن أن الصحابة فهموا أن المتخلفين عن الإيه؟ عن الجماعة منافقين ليه؟ لأنهم تركوا واجب، ليه؟ لأنه استقر عندهم أن صلاة الجماعة واجبة مما علموه من إيه؟ من نبيهم صلى الله عليه وسلم. طب فإن قيل أنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عن صلاة الجماعة وتجوزون تحريق البيوت عليه إذ لم يكن فيها ذرية، هل يجوز اليوم أن نقول أن من تخلف عن صلاة الجماعة نحكم عليه بالنفاق، وأننا يجوز لنا أو يجب علينا أن نحرق بيته إن لم يكن فيه ذرية؟ يقال له: من الأعمال ما يكون واجبا، لكن تأويل المتأول يسقط الحد، تأويل المتأول يسقط الحد. وقد صار اليوم كثير من الناس ممن هو مؤمن لا يراها واجبة فيتركها متأولا، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد تأويل متأولا. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد التأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشرهم بالإيه؟ بالإجابة. لذلك لما اختلفت أنظار أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدمه، ما كان لأحد أن يقول أنني أتهم بالنفاق من ترك صلاة الإيه؟ الجماعة، أو يجوز أن أحرق بيته إن لم يكن فيه إيه؟ إن فيه برية، لأن التأويل يسقط الحد. التأويل يسقط الإيه؟ يسقط الحد. نعم. يبطل الحديث، قلت حديث أنا يبطل الحد. يبطل الحد يعني زي ما الذين شربوا الخمر في عهد عمر، عثمان بن مبعوث لما شرب الخمر في عهد إيه؟ في عهد عمر، متأول أنه إذا إيه؟ لا جناح عليه إن أقام الصلاة وآت الزكاة أن يشرب الخمر، فلم يقم عليه الحد عمر، وقال إن عدت يعني أقمنا عليك الحد. فهذا التأويل أنه تأول، تأول الآية جاهلا بمضمونها فأسقط الحد هذا التأويل. كذلك من يتأول أي شيء من أحكام الشرع يعني ظنا منه أن هذا هو هذا هو الصواب، لم يتعمد المخالف، لم يتعمد، فالحد يقام على المتعمد للمخالف. أما المتأول فالتأويل عذر أو مانع يمنع الحد، كما يمنع التكفير أيضا، كما يمنع له التكفير. هناك من المؤولة من يؤولون صفات الله عز وجل، فهل نكفرهم بذلك؟ لا نكفرهم، لأن التأويل مانع، وأنهم أرادوا بهذا التأويل تنزيه الله جل وعلا، ما أرادوا بذلك تنقيص الله، لكن لو أرادوا التنقص من الله عز وجل لكفروا بذلك، لكنهم ما أرادوا ذلك، وأولوا يزعمون أنهم ينزهون الحق تبارك وتعالى عن ذلك وأخطأوا في ذلك، فلا يكفروا لهذا. فالتأويل هنا منع، منع من تكفيرهم، كما منع من إقامة الإيه، كما منع من إقامة الحق. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التأويل هنا مانع من إقامة الحد على أمثال هؤلاء. طيب، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي باشرهم بالأمر، فلم يكن لهم أن يتأولوا إيه؟ أن يتأولوا ذلك. نعم، هو مصروف على من ترك صلاة الجماعة، أن العقاب، أن العقاب من أجل ترك الجماعة لا من أجل النفاق. أيوة، ما سيقول ذلك إلا إن استقر عندهم أن الجماعة واجب وأن المتخلف عنها يكون منافقا، أما إن كانت مستحبة فطارق المستحب لا يكون عندهم منافق. فلما اتهموه بالنفاق لتركه الجماعة علم أنها واجبة، لأنها لو كانت مستحبة في قيام الليل وكصلاة الضحى وتركها هؤلاء ما اتهموهم بالنفاق، فلن يتهموهم بالنفاق إلا لتركهم الواجب. فلما اتهموهم بالنفاق علم أنه استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن صلاة الجماعة واجب. واضح؟ أيوة، هم كانوا هم منافقون وأصدقونها، لكن كان العقاب على نفاقهم ولا كان على تركهم للجماعة؟ على تركهم للجماعة، فكل من يترك الجماعة حكم حكمهم، حكمه ايه؟ حكمه. فكان هذا العقاب سواء كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم او هذا القول من ابن مسعود لانهم تركوا واجبا، فكانه يعني استقر عند الصحابه ان صلاه الجماعه واجبه، وان المتخلف عن هذا الواجب منافق، لا يتخلف عن هذا الواجب الا صاحب عذر، خلاص ربنا يكون عذره، او منافق، او منافق. لكن لو كانت مستحبه وتخلف عنها المرء لغير عذر هل يوصف بالنفاق؟ لا يوصف بالنفاق. فهؤلاء وصفهم ابن مسعود بالنفاق لأنهم تركوا الواجب، لأنه ما كان يترك الواجب في ذلك الوقت إلا منافق، إلا إيه؟ إلا منافق أو صاحب عذر، أو صاحب عذر. برضو في اختلاط ايه؟ ايه لا تحديثها مستنشوان تعطيه هريرة لحديث ابن مسعود. حديث ابو هريرة يعني ايه اللي قال حديث ابو هريرة؟ يعني كان حديث ابن مسعود من قرر ان يلقى الله غدا مسلما. حديث ابو هريرة لقد هممت ان امر برجل. فانت بتتكلم على ايه؟ حديث مين؟ حاسين مع بعض ملبس كويس. ان التحريق من اجل النفاق، ليس التحريق من اجل النفاق لكن التحريق من اجل طرف الجماعة، فدل على طرف الجماعة. وايضا حديث ابن مسعود يدل على انه لم يتخلف عنها الا منافق. ليه؟ لانه ترك وجه. فالاستدلال منهم بالحديثين يؤدي الى معنى واحد، ان صلاة الجماعة واجب. انها من اجل ترك وجه، من اجل طرد الجماعه. اي ماشي خلاص، ما هذه لا تعنينا، لكن احنا بنتكلم على ان الايه، ان الجماعه واجبه. بنتكلم على نقطه وهي وجوب صلاه الايه، الجماعه. لكن كان لا يتخلف عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا منافق، وهو يعني لا يصمهم بالنفاق ولا يصم المتخلف بالنفاق الا ان ترك واجب. لكن ان ترك مستحبه هل يصم النفاق؟ كان لا يتخلف عن صلاه الجماعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا منافق، إلا منافق أو صاحب عذر صرف. نعم مخلفين صلاة الجماعة، لكن هل يعاتبهم إن تركوا مستحب؟ المنافقين بتركوا الجماعة، لما عوتبوا؟ هم لا يعاتبوا إلا على الظاهر، لا يعاتبوا على الباطن. إيه هو الظاهر اللي عتوب عليه رغم أنهم منافقون؟ ترك الجماعة. طيب، وأيضا ثبت في الصحيح والسنة أن أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فأذن له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فأمره بالإجابة رغم أنه أعمى إذا سمع النداء. ولهذا أوجب الإمام أحمد الجماعة على من سمع النداء. وفي لفظ في السنن أن ابن مكتوم قال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار، إني رجل شاسع الإيه؟ داري بعيدة عن المدينة، وإن المدينة كثيرة في الهواء، ولي قائد لا يلائمني، مش فضيلة كل ما أطلع، لي قائد لا إيه؟ أو ما بلاهوش كل ما نعزه، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال أن تسمع النداء؟ قال لا. قال لا أجد لك رخصة. هذا نص في الإجابة للجماعة، مع كون الرجل مؤمنا، ابن أم مكتوم هذا كان من خيار الإيه؟ من خيار المؤمنين كما ذكر، مش كده؟ ومع هذا أوجب عليه الإيه؟ فلو كان هم بتحريق بيوت هؤلاء من أجل النفاق لأذن لابن أم مكتوم أن يصلي في بيته، أنا وليس منه. لكن هو هم بتحريق بيت هؤلاء من أجل وجوب الجماعة وتركهم لإيه؟ للجماعة الواجب، ولهذا لم يرخص ابن أم مكتوم. فليست العلة في تحريق البيوت هي إيه؟ هي النفاق، ولكنها هي ترك الجماعة. لأنها لو كانت العلة هي النفاق لرخص لابن أم مكتوم أن يصلي في بيته لأنه ليس منافقا. فلما لم يرخص لابن أم مكتوم فعلم أن العلة ليست النفاق، لكن العلة هي ترك الإيه؟ هذا أيضا يدل على أن العلة ليست النفاق. وبيرد كل هؤلاء الذين حملوا، لأنه هو من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجمعة. فمنهم من حملوه على الجمعة، وهذا ضعيف جدا، لأنه في الصحيح ورد أن ذلك من أجل ترك شهود صلاة العشاء والفجر. وحملوه على صلاة الإيه؟ على النفاق. وحملوه أنه فعل ذلك من أجل النفاق، وقلنا أيضا هذا ضعيف الوجوب. فإذا سقطت هذه العلل التي يعني قالوا، أو هذه الوجوه التي صرفوا بها الحديث عن القول بوجوب الجماعة به سقطت، فيدل هذا الحديث دلالة قطعية على وجوب الإيه؟ على وجوب الجماعة. طيب، هذا الإيه؟ وأما احتجاجهم هل استدلوا بحديث ابن أم مكتوم؟ نعم. فقال هل تسمع نداء؟ قال نعم. قال فلا. قال أنه لا يسمع نداء، ولذلك قلنا أو أوجب إمام أحمد الجماعة على من سمع نداء، أما من لم يسمع نداء فلم يجب عليه، فتركه أولا على أنه إيه؟ لا يسمع نداء، فلا تجب على من لم يسمع نداء. ثم لما دعاه قال أتسمع نداء؟ قال نعم. قال فأجب. فدل على وجوب الجماعة على مثل ما عندنا. طيب أيضا، وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده، قالوا فدل على أن صلاته وحده صحيح، دل على أن صلاته وحده وإيه صحيحة، وأنه أيضا يدل على أن هذا هذا المفضول ليس فيه إيه، ليس فيه إيه، ليس فيه إيه. فاحتجاجهم بذلك فيه جوابان مبنيان على صحة الصلاة المنفرد لغير عذر. قلنا هذا هو صحيح، إذا صلى المرء وحده لغير عذر صحت صلاته مع الإيه، صحت صلاته مع الإيه معنى. ويقول شيخ الإسلام والتفضيل لا يدل على أن المفضول جاء، التفضيل لا يدل على أن المفضول جاء، بس يدل على أنه صحيح، الصلاة صحيح، لأنها لو كانت باطلة ما كان هناك وجه للمفضل، لكن الصلاة صحيحة، لكن لا يدل على أنه إيه، على أنه جاء، ممكن أنه يأثم بإيه، يأثم بذا. فالتفضيل يدل على أن المفضول جاء، والدليل قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع، والسعي في ذلك الوقت واجب والبيع حرام، مع أنه جعل السعي خيرا من البيع، يعني السعي أفضل من البيع مع أن البيع حرام. فإذا معنى ذلك التفضيل لا يدل على أن المفضول جاء، فالمفضول هنا هو البيع، والفاضل هو السعي، والبيع حرام، والبيع في ذلك الوقت حرام، والسعي واجب. فمعنى ذلك التفضيل لا يدل على أن المفضول إيه، على أن المفضول جائز بهذا الدليل. وأيضا قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. طيب يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى، أزكى من الإيه، من النظر ومن عدم حفظ الإيه الفروج. وهل النظر مباح؟ وهل عدم حفظ الفروج مباح؟ إذا التفضيل لا يدل على أن المفضول إيه جاء. فمعنى أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ببضع وعشرين درجة، بضع وعشرين درجة، لا يدل على أن صلاة المنفرد جائزة، لا هي غير جائزة، لكن صحيح، لكنها إيه صحيح فيأخذ. طيب قال ومن قال لا تصح صلاة المنفرد لغير عذر، لا تصح صلاة المنفرد لغير إيه، لغير عذر، يعني قال أن الجماعة شرط، مش كده، احتج بأدلة الوجوب، احتج بأدلة الإيه الوجوب التي ذكرها المجيبون للإيه للصلاة. قال وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات، كان شرطا في الصحة كسائر الإيه، أنه لو ترك الواجب في الصلاة عمدا بطل الصلاة. وقلنا أن الجماعة واجبة، فقال هؤلاء إن ترك ذلك الواجب عمدا بطل الصلاة، وكأنه ساوى بين الواجب في الصلاة والواجب في الصلاة. هذا هو الخطأ في هذا القول إيه ضعيف، مع استدلالهم أيضا لا صلاة لجار المسجد إلا بالإيه بالمسجد، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف مع أنه مشهور بين الإيه بين الناس، لكنه لم يثبت وليس له إسناد ثابت كما قال ابن حجر. نعم، حديث آخر من سمع نداء ثم لم يجب من غير عذر فلا إيه فلا صلاة له، من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، ولا صلاة له. قلنا أن النفي إما يحمل على الوجود، إما يحمل على الصحة، إما يحمل على الإيه على الكمال، وذلك للجمع بين الإيه بين الأمر. طيب، فالصحيح في هذه المسألة أن نقول أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، لا شرط، لا شرط، ومعنى ذلك لا شرط لصحة الإيه الصلاة، أي أن صلاة المنفرد لغير عذر تصح، لكن مع الإيه مع الإيه. يقول صاحب المتن هنا باب صلاة الجماعة تجب للخمس المؤذاها على الأعيان وعلى رجال الأحرار القادرين القادرين عليها فلا تجب على غير مكلف كصغير لأنه لم يجب عليه ما تجب له الجماعة، إن هي الصلاة يعني غير مكلف لا تجب عليه الصلاة، فلا تجب عليه الجماعة من بأولى، ولا على من فيه رق، ولا على من فيه رق على خلاف. منهم من قال أن العبد مأمور، أن المأمور به بصلاة الجماعة والجمعة، وأنه يجب على كثيره أن يمكنه من إيه من ذلك. أو قال لملك سيده نفعه أو بعض نفعه كالمبعض، يعني عبد يمتلك اثنين رفقا لسيده، ولا على امرأة بها، وهي أعذار ترك الإيه الجماعة. فتأتي إن شاء الله تعالى. فتجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، سواء كانوا مقيمين أو سواء كانوا إيه مسافرين، يجب عليهم أن يصلوا إيه جماعة، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه. وقلنا أن هذه الآية فيها إيه دليلان على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان أيضا. ليه؟ لأنها في الآية ها يعني قال تبارك وتعالى فلتقم طائفة منهم معك، ثم أمر الطائفة الأخرى أيضا أن تصلي وراء الإمام وأن تأخذ حذرها وأسلحتها. فلو كانت الجماعة فرض على الكفاية لاكتفى بطائفة واحدة، ولكن لما أوجب الصلاة على الطائفتين علم أنها واجبة على الإيه على الأعيان. طيب قال والأمر الوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى، ولحديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصلاة على المنافقين، وذكرنا الإيه الحديث، وكذلك حديث ابن أم مكتوم وذكرناه، وحديث ابن مسعود لقد رأيتنا وما تخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق وذكرنا أيضا أقوال العلماء في حكم صلاة الإيه الجماعة. كم قول العلماء إيه هم ومنهم من عزها أربعة أقوال خمسة من خمسة يجب أن هما ثلاثة أربعة نعم أو أمامكم هل أنا قلت هذا أنا قلت لم يقل أحد من أهل العلم ذلك، فأنت قلبتها وجعلت أحد من أهل العلم يقول ذلك. طيب هم ثلاثة أقوال أربعة أقوال أو ثلاثة قول أي هي على الفرضية سنة مؤكدة وجبة، الفرق بالفرضية وجبة أبو الفرض الثاني لأن يعني الواجب هو الفرض. دول ثلاثة قول الرابع فين من قالوا أنها واجبة قالوا تصح من المنفرد لغير عذر، ومنهم قال لا تصح غالبا. يعني معنى ذلك منهم من قال أن الجماعة واجبة على الأعيان، منهم من قال أنها شرط لصحة الصلاة، منهم من قال أنها واجبة على الأعيان وتصح الصلاة بغيرها معلق، ومنهم من قال أنها شرط لصحة الصلاة. هذا قول ابن عقيل من الحنابلة، وهو أيضا مشهور عن ابن حزم وغيره، وهو أيضا رواية عن أحمد، هو رواية عن إمام إيه أحمد كما ذكر. والقول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا هو المرجح عند الشافعية. والقول الثالث وهو قول الحنفية وكثير من المالكية أنها سنة مؤكدة، وعند هؤلاء أن ترك سنة مؤكدة إيه فالخلاف لفظي بينهم وبين من قالوا أنها واجبة لا شرط، أن صلاة الجماعة واجبة لا شرط لصحة الإيه الصلاة. يعني كأن الأئمة الأربعة يؤثمون تارك الجماعة لغير عذر، كأن الأئمة الأربعة يؤثمون تارك الجماعة لغير عذر. نعم ما حدش قال إيه نصلها إيه نصلها منفرد نصلها منفرد من الأئمة الأربعة إما أربعة لا ها اي نعم كان ايه؟ كأنه لم يقل احد انه لا يأثم بايه؟ بتركيها لغير عذر. نعم، هو نقلت كلام الشافعي ايضا الذي قال انه فرض كفاية، نقلت كلام الشافعي بنصه انه ايه؟ لا ينبغي لأحد ان يترك الايه؟ الجماعة لغير عذر. كلمة لا ينبغي يعني معناها يجب. لا من دور شو بجمع، خلينا نقول كده، لإما الأربعة اللي ممكن يكون غير، لإما الأربعة قول لإما الأربعة مش إجماع، قول لإما الأربعة مش إجماع، قول شي إجماع، قول خلاص. نقول جماهير أهل العلم ومنهم لإما الأربعة على أن تارك صلاة الجماعة، لكن لا تقول إجماع. لو قال يعني أبو حنيفة قولا آخر، يعني هي الأقوال بتدور في هذا الفلك، الأقوال بتدور في هذا الفلك، يعني هيكون إيه غير أنها تكون فرض كويس، أو تكون فرض على الأعيان، أو تكون فرض على الكفاية، أو تكون سنة إيه، أو تكون سنة مؤكدة. ما في قول تاني غير كده؟ ما فيش. لكن هو الكلام بقى السنة المؤكدة هي تمتلكها أم لا؟ ممكن تجد قول أنه لا يأثم إيه تاركه، عشان كده ما أقولش في إجماع في المسألة، لأنه ممكن يقول أن تارك السنة المؤكدة لا يعني. طيب نعم، السائل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لقد هممت أن آمر رجلا يؤم الناس، يؤم الإيه؟ يؤم الناس، ويذهب هو إلى أقوام لا يشهدون صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يشهد صلاة الجماعة، نفسه هو لم يشهد صلاة الإيه؟ الجماعة. فهذا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة. نقول الدليل نفسه فيه ما ينقض هذا القول، لأنها إن لم تكن واجبة ما حرق بيوت هؤلاء. ومن حمل ذلك على النفاق بهذه الدعوة أنه هو نفسه ترك الجماعة وذهب ليحرق بيوت هؤلاء، لا من أجل ترك الجماعة ولكن من أجل الإيه؟ من أجل النفاق، لأنه هو أيضا ترك الإيه؟ ترك الجماعة. رد على ذلك من عدة أوجه، وأن التحريق ليس من أجل الإيه؟ من أجل النفاق، لأن أقواما غير منافقين لم يرخص لهم في ترك الجماعة، كابن أم مكتوم وقول ابن مسعود في الإيه؟ في الحديث بما استقر عند الإيه؟ عند الصحابة. لكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجماعة لعذر، ترك الجماعة لإيه؟ لعذر، وهو الذهاب إلى هؤلاء لأمرهم ونهيهم، ها؟ وأيضا لتتأسى الأمة به ولتبين إيه؟ ولتبين ذلك. وكما قلنا أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من باب الإيه؟ المخالفة، حتى ولو قلنا أنه من باب الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع الأمة. فإن مثلا أمر أمرا وفعل خلافه، وفعل خلافه، نقول أن هذا، أو نهى نهيا وفعله، نقول أن هذا النهي ليس للتحريم لكنه للكراهة. إيه القرينة الصارفة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم له يوصف بالكراهة؟ لا، لا يوصف بالكراهة، لأنه فعله من أجل ليه؟ التشريع. كذلك هو فعل ذلك من أجل التشريع ولبيان إيه؟ وجوب الصلاة الإيه؟ وجوب صلاة الجماعة. وأيضا آخرون قالوا دليل آخر أن هؤلاء تركوا الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا الصلاة إيه؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، ليس إيه؟ ليس كغيره. فمن ترك الصلاة خلف أي إمام ليس كمن ترك الصلاة خلف الإيه؟ خلف النبي. قالوا إذا هي واجبة خلف النبي، أما غير النبي فلا تكون إيه؟ فلا تكون واجبة. ونقول أن الأصل هو عدم التخصيص، الأصل هو إيه؟ عدم التخصيص. وهذا هو فهم ابن مسعود رضي الله إيه؟ رضي الله عنه، وما خص ذلك بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الراجح بذلك في الحقيقة أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وأنها ليست إيه؟ وأنها ليست شرطا لتصحيح الصلاة مع الإثم إذا تركها لغيره. طيب. نجيب على أسئلة أخرى في المقصد إن شاء الله تعالى. هل الحديث نجيب الأسئلة الأولى، هل الحديث صحيح وهو لا أجد لك رخصة؟ أي نعم، قلنا حديث ابن مكتوم في صحيح مسلم وفي السنة. طيب هل تفاضل صلاة الجماعة عن صلاة الفرض يعني 25 أو 27 درجة لأنها تعلق بحسب ما يعي المرء من صلاته؟ لا، ليس لها تعلق بما يعي المرء من صلاته، قلنا لها تعلق بالإيه، إما بالجماعة يعني قلة الجماعة أو كثرتها على قول، وإما بأنه لا تعارض بين الحديثين أنه قال الفرق بين الجماعة وبين الفرق 25 أو أن الإيه أن بالمجموع يكون 27. طيب سائل يقول ها هو إيه؟ لا مش قبل خمسة، ما عنديش قبل حديث صلينا في رحالنا حديث الذي ذكرناه في المرة السابقة على اللي هي جواز إعادة الإيه الصلاة في أوقات المعادة في أوقات الإيه تشرح مش كده صلاة الصبح وصلاة الإيه العصر. فقول الرجلين اللذين أوتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصهما من الخوف، قال ما منعكم أن تصلي مع القوم؟ قالوا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد القوم فصليا معه فإنها لكما نافلة. يقول السائل كيف يرد على من استفاد منه سنة صلاة الجماعة؟ أمنا أنه قد يستدل البعض بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة ليست إيه واجبة. قلنا أن هذا الدليل فيه احتمال، فيه احتمال وهناك أدلة صريحة لا احتمال فيها، إذا الدليل ده مشتبه وهناك أدلة محكمة تدل على وجوب صلاة الجماعة فتقدم الأدلة المحكمة على الأدلة المتشابهة. والأدلة المحكمة زي حديث أبي هريرة قد هممت أن أمر قوم، حديث ابن أم مكتوم، حديث ابن مسعود، كلها أدلة محكمة على وجوب صلاة الجماعة تقدم على هذا. جماعة خلاص أنتم الفرض اللي صلى الله عليه وسلم ما يحتمل نوصل لما عامل أقول الدليل باحتمال. تجب صلاة الجماعة على المسافر قولا واحدا أن فيها خلاف؟ تجب صلاة الجماعة على المسافر، تجب صلاة الجماعة على الايه على المسافر، لكن هو مسألة القصر هل يجب أم لا يجب، لكن كجماعة تجب صلاة الجماعة على الايه على المسافر إن كان مقيما في الموطن الذي هو فيه، مقيما في الموطن الذي هو ايه هو فيه، لكن إن كان أثناء سفره يعني هو واعن في الطريق هنا لا يصلي مع قومه. لكن إحنا نتكلم تجب صلاة الجماعة، تجب صلاة الجماعة، ما قلنا أنها تجب في المسجد، فيجب عليها أن يصليها مع القوم جماعة، لا يصلي وحده إلا لعذر، فوقت ما يصلي هؤلاء المسافرون جماعة يصلي معهم ولا يتخلف عنهم إلا لعذر، لكن لا يجب عليهم إن سمع نداء في مسجد أن يذهبوا إليه وإيه ويصلي، فقط أنه تجب جماعة أو أنها تجب جماعة في المسجد، وهذه نقطة أساسية إن شاء الله سيأتي الكلام فيها. سؤال، قال شخص ما يصلي لمدة تزيد عن 3 سنوات وكان لا يتطهر طهارة كافية من البراز، فكانت الثياب أثر منه ولم يعرف أن هذا الأثر يبطل الصلاة، وقد أشار أحد الأشخاص إليه بأن الصلاة يجب صلاتها بطهارة الملبس ولكنه لم يبطل إلى تطهير ثوبه من النجاسة، فما حكم صلاته؟ هل عليه إعادة؟ وكيف يعيد صلاته؟ أيصلي مع كل وقت يعني فجر مع فجر وظهر مع ظهر وكذا؟ نقول أنه يتطهر بعد ولا يعيد ما مضى من الإيه من الصلاة، لا يعيد ما مضى من الصلوات، وبعد ذلك يتحفظ ويعني يطهر نفسه ولا يفعل ما كان يفعله من قبل. إلى خارج الدرس أنا أجلها أن يكون في ساعة من الوقت في المراقبة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم ثم الآن باب صلاة الجماعة إلا على رجال الإحرار القادرين حضرا وسفرا وأقلها إمام ومأموم قلب الجماعة الجماعة اثنان الجماعة الاثنان جماعة إمام ومأموم إذا أقل الجماعة إمام ومأموم في غير جمعة وعيد لأنه اشترط للجمعة عدد وجعل العيد كالجمعة وسيأتي ذلك في ذلك بحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان سنة فوقها جمع هذا الحديث ايه هذا الحديث ضعيف أخرج من ماجه القسطنطيني وغيره ولكن الذي بعده يشهد له قال سبحان الله بن خير ويأمكما أكبركما ثم دول اثنين يأمكما أكبركما كان على ذلك أن الاثنان ايه جمع قال ولو كان المأموم أنثى ولو كان المأموم أنثى إذا الاثنان جماعة سواء كان المأموم أنثى أو رجل والإمام رجل أو أنثى أو رجل طبعا إذا كانت المرأة هي الإمام تقول أن يصلي خلفها امرأة فولو كان المأموم أنثى والإمام رجل أو أنثى أو رجل إذا الجماعة اثنان فصاعدا لحديث مالك بن حويرث وهي أمكما أكبركم فشرع لهم الجماعة وهما اثنان قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض صلاة المميز فصح لكنها لا تجب إيه لا تجب عليه وبما استدل قال لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس أنه لا تنعقد صلاة الفرض بالمميز لكن الصحيح أنها تنعقد قال النووي في المجموع من جازت إمامته في النفس جازت في الفرض كالباب وقال كل صلي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة يعني هو اشترط للجمعة شروط بلا خلاف عمدا وفي الجمعة قولان أصحهما الصحة يعني أيضا أن صلاة الجمعة تصح إمامتها بالمميز وقال فرع في إمامة الصبي ومذاهب العلماء فيه مذهب الشافعي صحتها صحة إمامة الصبي في الفرض والنفل وقال مالك وأبو حنيفة صحة إمامة الصبي في الفرض دون النفل ليه لحديث عمرو بن سلمة أنه أمرهم في الفرض قال تصح في الفرض دون النفس وقال داود لا تصح في فرض ولا نفس وقال أحمد لا تصح في الفرض وفي الفرض رواية وقال النووي احتج أصحابنا بحديث عمرو بن سلمة عن حديث رواه البخاري قال أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين يعني أمهم في إيه وهذا حجة إيه في الموضع أنه أمهم وأيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فكان أقرأ القوم هو عمرو بن سلمة وكان ابن سبع تجعلوه إماما إيه تجعلوه إماما فمن جازت إمامته في النفس جازت في الفرض كالإيه كالباب طيب قال وتسن الجماعة بالمسجد نعم إمامته في النفس لأن هنا قال أن لا تنعقد بالمسجد فرض وأجازها فين وأجازها في النفس إن جازت إمامته في النفس تبقى جازت فين تبقى جازت في الفرض كالباب لا ده مالك ومحمد صح يعني الصمت الفرض دون النفس يعني على اساس ان الفرض ضروره وحديث مالك بن حويرث فقد يكون هو اعلم الناس واقرا الناس فمن باب الضروره اما في النفس لسنا محتاجين الى نفس فهذا لحظه او قد يكون هذا لحظه من قد صح نفسه في الفرض دون الايه دونها. ومنهم من حمل الحديث على النفس هذا في القيامة أو في إيه في غيره. فكل نظر الحديث من وجهه، كل نظر الحديث إيه من وجهه. لكن إن صحت للنفس هي صحت إيه في الفرض إلا لدليل، إلا لدليل كما ذكرنا هذه القاعدة إيه سنة. طيب قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض وتسن الجماعة في المسجد، تسن الجماعة في المسجد لقوله صلوات الله وسلامه عليه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لكن كما ذكرت من قبل هذا الحديث مشهور بين الناس لكنه ضعيف، لكنه ايه وليس له اسناد ثابت كما قال ابن حجر في التلخيص. طيب وقال ابن مسعود من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، ينادى بهن ايضا خلاص اذا يحافظ عليهن في المسجد. وحديث صحيح طبعا هو طبعا الحديث الايه من حديث قد رايتونه وتخلف عنه من الناس لم يلقى الحديث. طيب لان المسجد ايضا هذه عله اخرى عله عقليه نظريه، لان المسجد يحتمل على الشرف والطهاره واظهار الشعائر وكثره الجماعه وغير ذلك، فلذلك تستحب الجماعه فيه. قال ولو لا لا يستدل به على ان ترك الصلاه كافر، ترك هذه الجماعه كافر. من صلى الله عليه وسلم كامل الاسلام لانه مؤمنا كامل الايمان، من صبر ان يبقى الله غدا مؤمنا يحمله على كمال الايمان ويحمله على كمال الاسلام. ها نعم ايوه نعم الاسلام ياتي بمعنى الايمان اذا هكذا منفردا، وممكن نشيل مسلما مؤمنا من صبر ان يبقى الله غدا مؤمنا او مسلما. نعم المصنع هذا المقصود كمال الايمان او كمال الاسلام، وكمال الاسلام هو كمال الايمان لان الاسلام يحتوي على الايمان اذا ذكر منفردا مش كده. طيب قال ولو دار الامر بين فعل الصلاه في المسجد فجدا اي فرضا وبين فعلها في بيته جماعه تعين فعلها في بيته تحصين للمسجد. يعني لو عرض نوعين رجاء مليش حتى حصل لوحده، ولو صلى في البيت حصل مع زوجته مع ابنه، ها فهي صلاته في البيت افضل لتحصين الجماعه. قال ولو دار الامر بين فعلها في المسجد في جماعه يسيره وفعلها في بيته في جماعه كثيره، يصلي الجماعه قليله في المسجد وفي البيت جماعه كبيره، كان فعلها في المسجد اولى ليه؟ لاظهار شعائر الإسلام. قال بعض أصحابنا وإقامتها في الربط والمدارس، الربط زي يعني مجمع من المجامع رابطة العالم الإسلامي وغيرها، يعني زي ما تقول منتدى أو مكان يجمع، وإقامتها في الربط مصالح مثلا والمدارس ونحوها قريب من إقامتها بالمساجد. طيب هنا لما قال تسن الجماعة بالمسجد يعني جعل أن الجماعة هي الفرض سواء كانت في المسجد أو كانت في خارج الايه في خارج المسجد، ولم يوجد الجماعة في المسجد ولم يوجب الجماعة في الايه أي أن المقصود هو الجماعة، أن المقصود هو الايه هو الجماعة فقط سواء كانت في المسجد أو في غير المسجد، وأن الواجب على الأعيان هو أن يصلي الفروض الخمس جماعة سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، والجماعة تحصل ولو كان الإنسان في بيت، لكنها هنا على المذهب في المسجد أفضل وتستحب لقوله وتسن الجماعة بالإيه بالمسجد. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض كلها مسجدا وإيه وطهورا، فأي امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإنما معه مسجده وإيه أو عنده مسجده وطهورا. فاستدلوا بذلك مع أن ليس في ذلك دليل على هذا، هذا دليل على أن الأرض كلها تصلح أن إيه؟ أن يصلي أن تكون مسجد إلا ما خصه الدليل من البيع والكنائس وغير ذلك والمجازر وغير ذلك. قال وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة في المسجد من فروض الكفاية، من فروض الإيه، وإلا لو قلنا أن كل واحد يروح يصلي بيته لإيه لخلت المساجد من الناس، فقالوا هي فرض كفاية. إذا يعني وجد بالمسجد من تقوم به الجماعة سقطت عن الباقين، جاز أن يصلون جماعة في إيه بيوت، فلا بد من إظهار شعائر الإسلام، وهذا يتم جعله أن الجماعة من باب إظهار شعائر الإسلام، فلو ظهرت بقول فقد سقط الفرض، فيجوز للآخرين أن يصلوا فيه في بيوته. وذهب آخرون إلى أن صلاة الجماعة في المسجد فرض على الأعيان مع الفضل، يعني يجب على المرء أن يصلي جماعة في المسجد. وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة. يشهدونها أين؟ لا يشهدون إيه الصلاة وحدث عليهم بالمتنبع. والقول الثالث هو إيه؟ هو القول الصحيح أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان في المسجد، فرض على الأعيان في إيه في المسجد. وهذا ما رجحه أيضا العثيمين في كتابه أشراف العلم، وذكر مسألة الصلاة في الدوائر الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات، يجعلون مصلى اللي فيها جماعة كثيرة من الناس ولهم مصلى خاص يصلون فيه وحولهم مساجد ويؤذنون، فهل يصلون في المساجد أم يصلون في الدوائر الحكومية؟ قال: إذا كان المسجد قريب ولا تتعطل الدوائر أو لا يتعطل العمل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. يعني إذا كان المسجد قريب، يعني تعدي شارع توصل المسجد مثلا أو بجوارك المسجد، ولا يتعطلون ولا يتوقف العمل في هذه الأثناء، فجاز لهم أنهم أو وجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا فيه. أما إن كان المسجد بعيد وخيف من ذلك تعطل العمل ومفاسد وأضرار تحدث، فهنا يصلوا في مكانهم جماعة، يصلون في المصلى الذي صنعوه أي جماعة. لكن يقول: ينبغي، ولهذا ينبغي إن لم نقل يجب، ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع تقام فيه الصلوات الخمس حتى يكون مسجدا لعموم الناس ويصلي فيه أهل هذه الدائرة، يعني في جانب السور كده يبنون مسجد ويفتحوا بابه للناس يصلي فيها الصلوات الخمس ويصلي فيها أهل هذه الدائرة ويصلي فيها عامة الناس، فلا يوقعون الناس في الحرج، وبهذا تقام الصلاة الخمس في هذا المسجد والذي يصلي فيه الجماعة. المدن الجماعية نفس الكلام، يعني أصلا إن كان يشق عليه من يذهب إلى مسجد بعيد، وخصوصا المدن الجماعية تكون مغلقة وفيها مسجد خاص يصلوا خلاص هذا مسجد ويصلى فيه الصلاة الخمس ويصلى فيه الجمعة. ليه؟ أيوه، يتكلم بقى على إن في كل مبنى من المباني مصلى وفي مسجد ومسجد جامع، هؤلاء الأصل أنهم يصلون في المسجد الجامع، يصلون في المسجد يجتمعون كلهم ويصلون في المسجد ويصلون في المسجد الجامع، إلا إن كان المسجد الجامع بعيد، وهؤلاء يعني يشق عليهم أن يذهبوا إلى هذا المسجد، أو ربما يصابون بأضرار أو لا يتمكنون من ذلك في كل وقت من من الأوقات، فهنا يجوز لهم أن يصلوا جماعة في موضع، يعني قد يكون في بعض الأوقات لا يسعهم أن يدعوا المكان ويذهبوا للمسجد البعيد ويصلوا، لكن في صلاة المغرب في العشاء في الفجر هذا يمكنهم أن يصنعوا، يعني ربما هم مثلا لو ذهبوا إلى المسجد الكبير هناك وصلوا وعادوا طبيع عليهم محاضرة أو ما شابه ذلك من المحاضرة، لكن لو صلوا جماعة في موطنهم هذا لا أدركوا ذلك، فيجوز لهم في هذه الحالة أن يصلوا في موطنهم ذلك، لكن خلاص انتهى وقت المحاضرات وهكذا ممكن يصلوا المغرب والعشاء والفجر في مسجد الجماعة. صلاته صحيحة عليه، الراجع أن صلاته صحيحة عليه. قالوا: تبطل. قال ابن عقيل: صلاته باطلة. وقال ابن حزم: غير صلاة باطلة. ويرى الرواية عن أحمد أن صلاته باطلة، لكن المشهور في المذهب أن صلاته صحيحة مع عليه، صلاته صحيحة مع عليه مع عليه، هذا يدل على أن الجماعة شرط، على أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، أم ليست بشرط صحة الصلاة؟ والصحيح أنها ليست بشرط صحة الصلاة، وأن الجماعة للصلاة لا في الصلاة. هذا وهذا قلناه قبل المرة. لكن في المسجد ولا في البيت ولا في أي مكان، فمنهم من قال أن الجماعة فرض عين في أي مكان، حتى لو صليت في بيتك مع إيه؟ مع مجموعة، بل مع واحد وجماعة الدنيا واحد مع إيه؟ رجل أو إيه؟ أو مميز، خلاص دول قالوا فرض عين، ولا الجماعة فرض عين طالما أنك مستطيع تصلي جماعة، فقالوا تصلي جماعة فين؟ في أي مكان. منهم من قال يعني لابد أن تكون جماعة وفي المسجد، طب إذا برضه هي فرض عين وجماعة وفي المسجد مش في أي مكان بقى، وهذا هو القول الصحيح، وإلا هتهجر المسجد مش كده؟ ها؟ إيه؟ شرط لصحة الصلاة الجماعة ليست شرط، ولكنها واجبة، الجماعة واجبة، واجبة للصلاة لا في الصلاة، لا في الصلاة، واجبة للصلاة. نفرق بين الواجب في الصلاة أن ترك عمدا يبطل الصلاة، والواجب للصلاة، فترك عمدا هنا لا يبطل الصلاة لكنه يحكم بها. لهم ايه؟ ثلاث أقوال، ثلاث أقوال. قلنا أن ايه؟ أن يسعه أن يجمع في أي مكان، خلاص؟ ولا يسن الجماعة في المسجد، يسن الجماعة في المسجد، أو الجماعة في المسجد فرض كفاية، أو الجماعة في المسجد فرض عين. هذه ثلاث أقوال. نعم. الإيه؟ الواجب للصلاة تركه عمدا لا يبطلها، لكنه يأثم بترك. يأثم بترك. الواجب في الصلاة تركه عمدا يبطلها. طبعا مع الإيه؟ نعم. من أين الفرض إيه؟ لا هو لا يحضر الآن من قال، لكن طائفة من أهل العلم قال ذلك، يعني هذه الأقوال الثلاثة ذكرها ابن عثيمين فيها شرح الموت، لكن دون تفصيل من قال هذا ومن قال هذا ومن قال، وطائفة من أهل العلم ذكروا ذلك. طيب، طيب. قال وتسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة، و أمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها، ولأنهن من أهل الفرض أشبهن الرجال فتسن الجماعة لهن، ويكره لحسناء حضورها مع الرجال، ويباح لغير الحسناء حضور الجماعة مع الرجال. يعني مسألة جماعة النساء، يعني هذا طبعا منفردات عن الإيه؟ منفردات عن الرجال، هل تسن لهن الجماعة أو لا تسن؟ طبعا النساء لا تلزمهن صلاة الجماعة، هذا بالإيه؟ بالاتفاق لا تجب عليهن صلاة الجماعة. وطبعا صح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، فدل على أن الجماعة ليست واجبة إيه؟ عليهن. وهذا الحديث حديث صحيح، صحيح حديث الله. لكن اختلف العلماء هل الجماعة للنساء هل هي سنة؟ والمراد قلنا الايه؟ النساء المنفردات، لا النساء اللاتي يصلين خلف الايه؟ خلف الرجال جماعة، هذه جائزة. لكن هل يسن للنساء أن يصلين جماعة معا أو يكره ذلك أو يباح؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أن جماعة النساء سنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، هذا حديث أخرجه الإمام أحمد، أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، وسكت عنه أبو داود، وقال المنذري التهذيب في إسناده الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي وفيه مقال، ولكن أخرج له مسلم، ومعنى أخرج له مسلم أخرج له في المتابعات والشواهد لا في الأصول، مش كده؟ طيب، وأورده الحافظ في البلوغ، وقال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وحسنه الألباني في حديث ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، أمرها أن تؤم أهل دارها، فهذا حجة. لكن القول الآخر أنها ضعيفة، ضعف حديث ورقة، ضعف حديث ورقة، وقال إن المرأة ليست من أهل الاجتماع وإظهار الشعائر، فيكره لها أن تقيم الجماعة في ذلك، ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين وغيرهم، ما كانوا يجتمعن ويصلين جماعة. هذه حجة أصحاب القول الثاني. القول الثالث أنها مباحة، وقال أصحاب هذا القول إن النساء من أهل الجماعة في الجملة، من أهل الجماعة لا تمنع إماء الله مساجد مساجد، ولهذا أبيح لها أن تحضر المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة. يعني إذا كانت إقامة الجماعة في المسجد لهن مباحة، ففي بيتها من باب أولى، الإباحة طبعا من التستر مع ما في ذلك من التستر والاحتفاء، فهو أولى. ومال العثيمين إلى هذا القول الثالث، وأن جماعة النساء مباحة لا مستحبة ولا مكروهة، وقال هذا القول لا بأس به، فإذا فعلت أحيانا فلا حرج، يعني لا تداوم على ذلك، لكن إن فعلت ذلك أحيانا فلا حرج. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى انتصر لاستحباب جماعة النساء في كتابه إعلام الموقعين، فقال في المثال 55 قال رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردة، يعني رد اعتبر أن هناك سنة صحيحة محكمة في استحباب صلاة النساء من جماعة لا منفردات، ورد هذه السنة الصحيحة بالعقول، فرد على أمثالها. قال وذكر حديث ورقة السابق الذي ذكرنا، يعني سكوت داود عليه، سكوت أبو داود عليه وتحكين الألباني له وتصحيح ابن خزيمة له، فذكر حديث ورقة. ثم قال وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ميسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية أن عائشة رضي الله عنها أمت نسوة في المكسوب فأمتهن بينهن وسطا، يعني وقفت وسطهن، أمت نسوة ووقفت في وسطهن، وتابعه تابع الإمام أحمد على هذا ليث عن عطاء عن عائشة. وأيضا روى الشافعي عن أم سلمة أنها أمت نساء فقامت في وسطهن، هو كما نوه هنا إلى هذا في الشرح قال لفعل عائشة وأم سلمة. وكذلك حديث أم ورقة هو ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل ذلك. وأيضا قال ولو لم يكن في المسألة، يقول ابن القيم ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلوات الله وسلامه عليه تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، إذا الجماعة تفضل صلاة الفرد مطلقة للرجال وللنساء لك. قال وروى البيهقي في سننه بسننه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة، لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة، يعني هذه فيها خير في الصلاة وفي الإيه وفي الجنازة. قال والاعتماد على ما تقدم، أي من الأحاديث، هذا الحديث فيه مقال، فالاعتماد على ما تقدم من حديث أم ورقة وفعل عائشة وأم سلمة. فقال فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله صلوات الله وسلامه عليه لن يفلح قوما قوم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ردوا ذلك وقالوا أن المرأة لا تؤم، لأنه لن يفلح قوم جعلوها تؤم، وجعلوها يعني جعلوا الإمامة هذه من الولاية. قال وهذا الحديث إنما هو في الولاية، أي يعني ولاية الأقاليم والإمامة العظمى، لا تكون إماما للمسلمين ولا تكون يعني نائبة عن الإمام ولا تكون والية على قطر من أقطار المسلمين. وهذا أيضا في القضاء فلا تكون والية ولا تكون قاضية. وأما في الرواية فإنها ترد، والشهادة فإنها تشهد بالنص والسنة، والفتية أيضا لها نية أن تفتية، والإمامة أيضا في الصلاة فلا تدخل في هذا. قال ومن العجب أن من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين، فكيف يعني أفلحوا لن يفلح قوما، مش كده؟ تقول فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم، ولم يفلح أخواتها من النساء إذا أمتهم، يعني لذول يعني كأنهم يعني نقضوا أنفسهم في هذا. فانتصأ هنا لاستحباب إمامة المرأة للنساء في هذه الآثار، ولعموم قوله صلوات الله وسلامه عليه أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ببضع أو بسبع وعشرين ضعف. أيضا ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع اقلب الشريط في حق النساء فرض عين عليهم، نعم هذا الاتفاق، ليست الجماعة فرض عين على الايه على النساء ولا فرض كفاية، ولكنها مستحبة لهن. اتفق هنا ايضا مع قول النووي ومع الطائفة الذين قالوا ان الايه ان صلاة المرأة الجماعة مستحبة. طيب نعم، هذا يدل على الجواز وان الافضل ان تصلي في بيته، يعني الأفضلية أن تصلي في بيتك مع جواز أن تصلي في المسجد بشرط أن تأمن الفتنة. نعم بتكلم على ما بيتكلم على صلاة الجماعة في المسجد، ما بيتكلم على صلاة النساء الفردة، هذا الكلام كله على صلاة النساء منفردة، يعني مجموعة من النسوة في البيت، مجموعة من النسوة في البيت تصلين جماعة ولا يصلين منفردات، هل يستحب لهن أن يصلين جماعة ولا يكره ولا يباح؟ هذا ما نتكلم على أن ليه جماعة في المسجد، هذا جائز أن المرأة تذهب إلى المسجد وتصلي مع الجماعة إن عملت الفتنة أو أمن عليها من الفتنة، كويس؟ يبقى هنا إيه؟ هذا جائز والأولى لها والأفضل أن تصلي في بيتها. خلاص هذه مسألة. مسألة ثانية بقى، والجماعة ليست واجبة عليهم لا فرض عين ولا فرض كفاية، خلاص؟ لكن هل تستحب؟ يعني مجموعة نساء في البيت كل واحدة تصلي لوحدها والله يصلي جماعة أحسن، دي الثلاث أقوال اللي ذكرناهم ونقلنا تبيح ابن القيم أن صلاتها في جماعة في بيتها أفضل لها من صلاتها في جماعة في المسجد، لأن أقصى ما يعني صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة لها أنها جائز، وصلاتها منفردة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد جماعة، إلا أن كان هناك مصلحة راجحة لذلك، حضور درس علم أو حضور موعظة لا تستطيع أن تحصلها في بيتها فتخرج لأمر الجزاء، لكن إن كانت خارجة للصلاة فقط فصلاتها في بيتها أفضل، صلاتها في بيتها إيه؟ بل صلاتها في مقدعها كلما كانت أكثر وكلما كانت أقرب لإيه؟ لموضع نومها كان أفضل، وكلما خرجت ها؟ لما كان إيه؟ يعني يحنون أن هذا جائز بالشروط أن أبدأ من الفتنة ويؤمن عليها من الايه من الفتنة. وكذلك لما ابن عمر احتج على ايه ابن عاصم ابن ابن عمر ها لما احتج على ابي عبد الله فقال اذا يتخذنها بغلا، يعني يخرجوا وتكونوا بقى ويروح اي مكان يقولوا هم رايحين الايه هم رايحين البس، فخاصمه ابو لانه ايه عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم برأي، عارض السنة ايه مراد، قال له أقول لك قال صلى الله عليه وسلم قال وتقول أنت كذا أو ترد، فطبعا هو رده ها أو عاتبه أو خاصمه لأنه رد السنة برده. جماعة النساء في المسجد جماعة النساء في منزلهن ها سؤال، لو كل واحدة تيجي مجموعة النساء جمعنا في منزل واحد ولا كل واحدة تيجي بيت الثانية وبتعمل يعني ها؟ ايه المسألة الواحدة؟ ايه هما المسألتين؟ بيت واحد ولا مجموعة نساء في بيوت وبعدين يتجمعوا ويصلوا؟ يعني في هذا الموطن لا، هو الكلام كله مقصور على مجموعة في بيت واحد، لكن لو قلنا ان مجموعة من النساء يجتمعن ويصلين في كل صلاة فيشبه ذلك بفرض الجماعة عليهم، أنه يخرجنا من بيوتهن ويذهبنا إلى بيت آخر لصلاة الجماعة، فيكون هذا أمر لم يعرف، هذا الذي لم يتكلم عنه العلم، قد يكون ذلك من الابتداع، لكن هو الكلام هنا مجموعة من النساء حضرنا في بيت أو هن في البيت يعني مجموعة من النساء مجتمعات في بيت، هذا كلامهم على ذلك، مجتمعات في بيت أو في مسجد، يعني وما فيش فيه صلاة، هم اللي حاضرين فقط، مجموعة من النساء اجتمعنا في مكان، فهل يصلين منفردات ولا يعني يصلون مجتمعين؟ لا، أن إيه، أن تقول أن الجماعة تشرع لهن بحيث أنه إيه يعني في كل صلاة يصلين جماعة، وكل امرأة تخرج من بيتها وتذهب إلى بيت معين من هذه البيوت وصلين جماعة، نقول أن هذا سيعد ابتداع، هذا لم يقصدوه. ها الإيه ما قولوش، ما هو احنا قلنا ايه، ان هذا الامر ما كانوا يصنعونه دائما، قالوا كده، والا كانت مما تتواتر الهمم والدواعي على ايه، على فعله. لذلك يعني ما نقلنا قول ابن عثيمين وقال ان هذا يباح، يعني توسط في المسألة، ما قال يكره، ما قال يستحب، ولكن قال لا بأس به ان صنع احيانا، مش كده؟ ومعنى ان ايه، ان ام سلمة امت قوما في بيتها، وان عائشة امت قوما في بيتها، لم ينقل ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتقلن من بيوتهن إلى بيت إحداهن ليصلين جماعة، هذا ها كم ثبت أهو من هذه حديث المورقة أهو بتقوم أهل دارها، مع ما طبعا اللي قالوا بالكراهة ضعفوا الحديث، لكن عندما صح عندهم الحديث فهو حجة. لا لا لا، ما قالوا بالكراهة مطلقة، ما قالوا بالجبار، ما هو بعلمها. طيب ما هم ضعفوا الحديث، هم ضعفوا حديث المورقة ولم يلتفتوا إلى أثار أم سلمة وعائشة، فالثانيين الذين قالوا مستحب هم أسعد بالآثار والحديث إن صحيح من الذين إيه، من الذين ضعفوا، وبالعمومات الاستدلال الذين إيه ابن القيم إن صلاة الجماعة فضل صلاة الفرد، فهذا عام للرجال والإيه وللنساء. الإيه إيه مش مسألة واحدة اجتماعهم، لا هو الكلام كله هنا على انهم مجتمعين في مكان، مجتمعين في مكان، لا يجتمعون لاجل الصلاه، هم مجتمعون، فهل يصلون فرادى ام تصلي كل واحده لنفسها؟ لا، انهم ايه، هذا لم يعرف، قد يدخل ذلك في اطار الابتداع، يقول يجتمعون بكل واحد تطلع من بيتها وتروح لتاني عشان تصلي جماعه، هذا لم يعرف. لا، الثاني قالوا الكراهة ما لوش على الحالة دي، لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين عليهن، يعني هذا الاتفاق، ليست الجماعة فرض عين على الايه، على النساء ولا فرض كفاية، ولكنها مستحبة لهن، اتفق هنا ايضا مع قول النووي ومع الطائفة الذين قالوا ان الايه، ان صلاة المرأة جماعة ايه مستحبة. طيب نعم، هذا يدل على الجواز، وأن الأفضل أن تصلي في بيته، يعني الأفضلية أن تصلي في بيته مع جواز أن تصلي في المسجد بشرط أن تأمن الفتنة. نعم، ما بيتكلم على صلاة الجماعة في المسجد، ما بيتكلم على صلاة النساء خلف الرجال، هذا الكلام كله على صلاة النساء منفردة، يعني مجموعة من النسوة في البيت، مجموعة من النسوة في البيت تصلين جماعة ولا يصلين منفردات، هل يستحب لهن أن يصلين جماعة ولا يكره ولا يباح؟ هكذا ما نتكلم على أن لي جماعة المسجد، هذا جائز أن المرأة تذهب إلى المسجد وتصلي مع الجماعة إن آمنت الفتن أو أمن عليها من الفتن، كويس؟ يبقى هنا إيه، هذا جائز، والأولى لها والأفضل أن تصلي في بيتها، فرجال هي مسألة. مسألة ثانية بقى، والجماعة ليست واجبة عليهن، لا فرض عين ولا فرض كفاية، خلاص؟ لكن هل تستحب؟ يعني مجموعة نساء في البيت، كل واحدة تصلي لوحدها، والله يصلوا جماعة أحسن. دي الثلاث أقوال اللي ذكرناهم، ونقلنا تبيرها. ها؟ ابن القيم. ها؟ أن صلاتها في جماعة في بيتها أفضلها من صلاتها في جماعة في البيت. لأن أقصى ما يعني صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة لها أنها جائزة، وصلاتها منفردة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الجماعة، إلا أن كان هناك مصلحة راجحة لذلك، حضور درس علم أو حضور موعظة لا تستطيع أن تحصلها في بيتها فتخرج لأمر الزاد، لكن إن كانت خارجة للصلاة فقط فصلاتها في بيتها أفضل، صلاتها في بيتها إيه؟ بل صلاتها في مخدعها كلما كانت أسفر وكلما كانت أقرب لإيه؟ لموضع نومها كان أفضل. كلما خرجت ها لما كان ايه يعني حنقول ان هذا جائز بالشروط ان تأمن الفتنة ويؤمن عليها من الايه من الفتنة. وكذلك كذلك لما ابن عمر اشتكى على على ايه ابن عاصم ابن ابن عمر ها لما احتج على ابي عبد الله وقال اذا يتخذنها بغلا يعني ايه يعني يخرجوا ويدخلوا بقى ويروحوا اي مكان ويقولوا ان هم رايحين الايه هم رايحين المسجد فخاصمه ابوه ها لانه ايه عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم برأي عارض السنه ايه برأي قال له اقول لك قال صلى الله عليه وسلم قدر تقول انت كذا او ترد فطبعا هو رده ها او عاتبه او خاصمه لانه رد السنه برأي. جماعة النساء في منزلهم ها سؤال لو كل واحدة بتجي ايه مجموعة النساء جمعنا في منزل واحد ولا كل واحدة تيجي بيت التانية او بتعمل يعني ها ايه المسألة الواحدة ايه هما المسألتين طب بيت واحد ولا مجموعة نساء في بيوت وبعدين يتجمعوا ويصلوا يعني في هذا الموطن لا هو الكلام كله مقصود على مجموعة في بيت واحد لكن لو قلنا أن مجموعة من النساء يجتمعن ويصلين في كل صلاة فيسبب ذلك بفضل الجماعة عليهم أنه يخرجن من بيوتهن ويذهبن إلى بيت آخر لصلاة الجماعة فيكون هذا أمر لم يعرف وهذا الذي لم يتكلم عنه العلم قد يكون ذلك من الابتداع لكن هو الكلام هنا مجموعة من النساء حضرن في بيت أو هن في البيت يعني مجموعة من النساء مجتمعات في بيت هذا كلامهم على ذلك مجتمعات في بيت أو في مسجد يعني وما فيش فيه صلاة هم اللي حاضرين فقط مجموعة من النساء اجتمعن في مكان فهل يصلين منفردات ولا يعني يصلون مجتمعين لا أن إيه أن تقول أن الجماعة تشرع لهن بحيث أنه إيه يعني في كل صلاة يصلين جماعة وكل امرأة تخرج من بيتها وتذهب إلى بيت معين من هذه البيوت يصلين جماعة نقول أن هذا يعد ابتداع هذا لم يقصدوه ها الإيه أما قولوش ما هو احنا قلنا إيه أن هذا الأمر ما كانوا يصنعونه دائما قالوا كده وإلا كانت مما تتواصل الهمم والدواعي على إيه على فعله لذلك يعني ما نقلنا قول ابن عثيمين وقال أن هذا يباح يعني توسط في المسألة ما قال يكره ما قال استحام ولكن قال لا بأس به إن صنع أحيانا كده ومعنى أن إيه أن أم سلمة أمت قوما في بيتها وأن عائشة أمت قوما في بيتها لم ينقل أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتقلن من بيوتهن إلى بيت إحدهن ليصلين جماعة هذا ها كان سبب أو من هذه حديث المورقة بتقوم أهل دارها مع ما طبعا اللي قالوا بالكراهة ضعف الحديث لكن عندما صح عندهم الحديث فهو حجة لا لا لا هم قالوا بالكراهة مطلقة ما قالوا بالكراهة أو بعلمها طيب ما قالوا هم ضعف الحديث هم ضعف حديث أم ورقة ولم يلتفتوا إلى أثار أم سلمة وعائشة فالتانيين الذين قالوا مستحب هم أسعد بالآثار والحديث إن صح من الذين إيه من الذين ضعفوا وبالعمومات اللي استدل بها ايه ابن القيم ان صلاه الجماعه فضل صلاه الفرد فهذا عام للرجال ولايه وللنساء الايه هي مش مساله واحده اجتمعوا لا هو الكلام كله هنا على انهم مجتمعين في مكان مجتمعين في مكان لا يجتمعن لاجل الصلاه هم مجتمعون فهل يصلون فرادى أن تصلي كل واحدة لنفسها لا أنهم إيه هذا لم يعرف قد يدخل ذلك في إطار الابتداع يقول لا اجتمعوني بكل واحد تطلع من بيتها تروح لتاني عشان تصلي جماعة هذا لم يعرف لا الثاني قالوا الكراهة ما قالوش على الحالة دي قالوا الكراهة لو كانوا مجتمعين تصلي كل واحد وحدها بطل ها على أساس لم ينقل جماعة لم ينقل آثار بأن هذه من الشعار كده كلامه طيب ها هو نفس الكلام أما الاجتماع ده أن كل واحدة تخرج من بيتها هيبقى ده اجتماع إيه قصدي إذا كل واحدة قاصدة أنها تجتمع وخلاص يعني تعودوا لهذا زي الجماعة للرجال في النوافل، هذه جائزة إن كانت عرضا أحيانا، لكن إن تعملوا ذلك وداوموا أصبحت بدعة. أصبحت إيه؟ أصبحت. نعم، هذا الحكم، أنهم مجتمعين في مكان لا لأجل الصلاة، هم مجتمعين لأمر آخر، مش خلاص في مصلى مجموعة دي تشبه الجامعة، في مصلى أشبه التي تقام فيها إيه؟ الجماعة الرجال، يصلي فيها الرجال أو يصلي فيها إيه؟ النساء، فقالوا هذا جائز لهن، كما جازت لهن الجماعة في المسجد جازت لهن الجماعة في المصلى، والمداومة جائز إنها حكمها حكم الإيه؟ المسجد. نعم. جائز أن أصلي مع الرجال وجائز أن أصلي وحدها، يعني لو ذهبت لقيت الجماعة منتهية وحيصلوا يعني مع بعضهم جائز أن هم يصلوا لنا. طيب احنا حلقة وحرنا ثاني أمة المسجد بالله واليوم الأيام. طيب كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس إن لم يتعمدن ذلك وفاتتهن الجماعة، هل يجوز لهن أن يصلين جماعة في هذا المكان؟ يجوز لهن بشرط أمن الفتنة، تطاش صفة حتي يسمعها الرجال ولا يراها الرجال، فإن أمن الفتنة جاز أن يصلين به. ونكتفي من هذا الخبر الباقية إن شاء الله نكمل فيها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.